بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فإن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم بنى بيت الله الحرام، البيت العتيق، وكان معه في البناء ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأخذ في بناء البيت. كان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، كان إسماعيل يأتي بالحجارة من جبل النور، في بعض الأقوال جبل النور هو الجبل الذي في قمته غار حراء، فكان إسماعيل يأتي بالحجارة وكان إبراهيم يبنيها، حتى ارتفع البناء فوق القامة، فقام إبراهيم بوضع صخرة ووقف عليها حتى يستطيع أن يعلي ويرفع البناء. هذه الصخرة التي وقف عليها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي الصخرة الموجودة إلى يومنا هذا في مقام إبراهيم عند الكعبة المشرفة، هي الصخرة التي وقف عليها نبي الله إبراهيم. كافأه الله على هذا العمل المجيد طيب بأن جعل لرجله آثار على هذه الصخرة إلى يومنا هذا، وآثار القدمين طابعة على هذه الصخرة إلى الآن. من أحب أن ينظر إلى آثار أقدام نبي الله إبراهيم فلينظر في المقام، يرى هذه العلامات وهذه الآثار. مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، كان إبراهيم مخلصا في بنائه للبيت، بناه على التوحيد وعلى الإخلاص وعلى الإيمان وعلى النوايا الطيبة، وكان إسماعيل يناوله كلما وضع حجرا في مكانه دعا الله عز وجل، وقيل أنه كلما انتهى من ناحية كان يدعو الله عز وجل، وإسماعيل يؤمن على دعائه: ربنا تقبل منا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وارتفع البناء وتم بحمد الله عز وجل. ثم عاد إبراهيم إلى الشام، وبقي إسماعيل في مكة، وكبر وتزوج من قبيلة جرهم. قبيلة جرهم هذه قبيلة يمانية أصلها من حمير، وحمير من قحطان، وقحطان من يعرب، ويعرب من سكان اليمن من ذرية سام ابن نبي الله نوح. فجرهم قبيلة يمانية كانت في رحلة إلى الشام، فرأى واحد منهم الطير تحوم في مكان، فقال: الطير تحوم ها هنا وعهدنا بهذا المكان لا ماء فيه، والطير لا يحوم إلا على ماء. ذهبوا ينظرون، فإذا هاجر عليه السلام ومع إسماعيل وزمزم تبض وتنزف وتفيض بالماء، فاستأذنوها في البقاء في المقام، قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء، فنزلوا، نزلوا في هذا المكان الذي هو مكة، نزلوا إلى جوار هاجر وإلى جوار إسماعيل، واستوطنوا في هذا المكان وتناكحوا وتكاثروا. وأما نبي الله إسماعيل لما كبر تزوج منهم من قبيلة جرهم وأنجب 12 رجلا، وكان إسماعيل هو الذي يقوم على شؤون البيت الحرام، وكان إسماعيل هو الذي يقوم على شؤون مكة. لما مات نبي الله إسماعيل خلفه أولاده نابت وقيدار، قيدار ونابت. قيدار تولى القيام على شؤون البيت الحرام، وكذلك نابت من بعده. ثم بعد أن مات أولاد إسماعيل استأثرت قبيلة جرهم بالقيام على شؤون الكعبة ومكة. قبيلة جرهم من أين جاءت؟ هي قبيلة يمانية أصلها من حمير، وحمير من قحطان، وقحطان من يعرب، ويعرب من سكان اليمن من ذرية سام ابن نبي الله نوح. فهي قبيلة يمانية استوطنت في مكة، لم يكونوا قاصدين ولا متعمدين، وإنما مروا شاهدوا الطيور ورأوا الماء فاستوطنوا في هذا المكان. ثم استأثروا بعد ذلك بالقيام بشؤون البيت الحرام ومكة المكرمة، وظلوا في هذا المنصب وفي هذه الأعمال لمدة 20 قرنا، 20 قرن يعني 2000 سنة، 2000 سنة الناس يتكاثرون ويتزايدون، وهم يقومون على خدمة البيت الحرام وعلى شؤون مكة التي تستقبل الحجاج. وكان الحجاج من قبيلة من الجزيرة العربية يعرفون الحج، كان العرب يعرفون الحج من ملة إبراهيم ومن ملة إسماعيل. قال الله عز وجل لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فكان الرجال يأتون من أنحاء الجزيرة، من أنحاء الجزيرة ليحجوا بيت الله الحرام، عندهم مناسك شعائر تعلموها من ملة إبراهيم وتعلموها من ملة إسماعيل، يعرفون الحج ويعرفون عرفة ويعرفون المزدلفة ويعرفون منى ويعرفون مكة، يعرفون الطواف، يعرفون السعي. هذه الشعائر وهذه المناسك عرفوها من ملة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك من ملة نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وبعد أزمنة متطاولة وقعت قبيلة جرهم في الظلم، كانوا يظلمون الحجاج ويفرضون عليهم ما نسميه نحن بالضرائب والإتاوات شيئا فشيئا. مثلا مثال لتقريب الأمثلة، مثلا أنا لا أقول أن هذا هو الواقع ولكن مثل، يعني كأن من أراد أن يدخل مكة يفرض عليه بعض الرسوم، من أراد أن يشرب من ماء زمزم مثلا فبدلا كانت بالمجان ببعض الرسوم، رويدا رويدا وقع في أنواع من الظلم. وزاد هذا الظلم في حق الحجيج، حجاج قبيلة جرهم اللي كانت بتخدم البيت مجانا، تقوم على أمور مكة مجانا، وقعت في ظلم الحجاج والتضييق عليهم وسوء المعاملة مع الحجاج، فسلط الله عليهم قبيلة خزاعة، وهي أيضا في الأصل قبيلة يمنية. قبيلة خزاعة من قبيلة كهلان، وكهلان من سلالة قحطان، وقحطان من يعرب، ويعرب من اليمن، فهي قبيلة أيضا يمنية. سلطها الله عز وجل على قبيلة جرهم، فجلوهم عن مكة، جلوهم عن مكة المكرمة. أما قبيلة جرهم فعمدوا إلى بئر زمزم فردموه استكمالا للظلم واستمرارا في الظلم. ردموا بئر زمزم، قالوا طلعتونا وعنا طالعين بسبيل مكة، طبعا نردم البئر. فردموا بئر زمزم، قبل ما يردموه خدوا الكنز بتاع الكعبة، كان عبارة عن غزالين من الذهب وبعض الأسياف وبعض الدروع، الدرع اللي الرجل بيلبسه على صدره أثناء القتال، دروع وأسياف، فرموها في بئر زمزم ثم ردموا البئر. بئر زمزم، حد يردم البئر؟ حد يردم بئر زمزم؟ حد يقفله؟ فده يعني يعطيك تصور عن مدى الظلم الذي وقع في قبيلة جره. طب انتوا هتحرموا الحجاج، ده انتوا قبيلة خزاعة طلعتكم عن مكة، طلعتكم عن المسجد الحرام، عن الكعبة، طب ايه بئر زمزم دي لسقيا الحجاج؟ فاستكمالا لمسلسل الظلم وقعت قبيلة جرهم في هذا العمل وردمت بئر زمزم. وحكمت قبيلة خزاعة، لا تخلط بين الأسماء، قبيلة جرهم هي التي كانت تحكم الكعبة قبل ذلك، حكمت لمدة 2000 سنة. ثم القبيلة الجديدة التي سلطها الله عز وجل على جرهم هي قبيلة خزاعة، وخزاعة كانت قبل ذلك تسكن قريبا من مكة، سلطها الله على جرهم فجلوهم. يبقى نحن الآن أمام وضع جديد في مكة المكرمة، القبيلة الحاكمة هي قبيلة خزاعة، لا تنسى هذا الاسم، قبيلة خزاعة. طيب والبير، بير زمزم مردوم، واللي فيه كنز الكعبة، قعدوا في حكم الكعبة حوالي 300 عام، إلى أن جاء قصي. لما نور يجي إن شاء الله تشوفوا في الخريطة، هتشوفوا هنا في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم قصي هذا هو أول من جمع قبائل قريش في مكة، كانت قبائل قريش متناثرة حول مكة، جمعهم، وقصي هذا هو الذي استعاد حكم مكة من قبيلة خزاعة. واضح التسلسل؟ قبيلة جرهم 2000 سنة، وبين قبيلة خزاعة حوالي 300 سنة، وبعد كده اللي استعاد حكم مكة من قبيلة خزاعة هو قصي، وهذا من أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قصي أول من جمع قبائل قريش داخل مكة، كانوا يسكنون متناثرين حول مكة المكرمة، جمعهم وجعل كل قبيلة ناحية في مكة المكرمة، ثم بعد ذلك تقوى بهم وانتزع حكم مكة من قبيلة خزاعة التي خرجت وسكنت خارج مكة. احنا دلوقتي قدام وضع جديد. قصي، وقصي انجب عبد مناف، وعبد مناف انجب هاشم، وهاشم انجب عبد المطلب اللي احنا بنتكلم عنه الليلة. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، في ليلة من الليالي كان نائما في الحجر، فجاءه آت فقال لو احفر طيبة، فقال وما طيبة؟ فذهب هذا الآتي، ذهب عبد المطلب. احكي لك يعني ملخص الروايات المذكورة في هذا الشأن. عبد المطلب في الصباح كما ذكرت لك كان نائما في الحجر، كان نائما في الحجر، فأتاه آتي في المنام وقال لو أحفر طيبة، فسأل وما طيبة؟ فذهب هذا الآتي. في الصباح قال عبد المطلب لقريش إني قد أمرت بحفر زمزم وخصصت به من دونكم. فقالوا له هل عين لك المكان؟ قال لا. هل عين لك المكان؟ قال لا. معنى هذا الكلام أن قريش ما كانوا يعرفون مكان زمزم. يعني ليه اللي قبل كده ليه قصي، قصي الذي انتزع حكم مكة المكرمة من قبيلة خزاعة، قصي ليه ما قعدش حفر زمزم؟ بل خزاعة اللي قبل منه ليه ما قعدتش حفر بير زمزم؟ ما كانوا يعرفون المكان، عمي عليهم المكان، عمي عليهم المكان. عبد المطلب هو نايم في الحجز، جاءوا آتن واحد جاله ونايم كلمه قال احفر طيبة، احفر طيبة، وفهم ان طيبة يعني زمزم، زمزم. الصبح قال لقريش امرت بحفر زمزم، انا جالي امر، جالي امر باعادة حفر بئر زمزم. قالوا هل عين لك المكان؟ قال لا. قالوا ان يكن حقا من الله، قالوا عد الى مكانك وعد الى مضجعك، فان كان حقا من الله فسيبين لك، وان كان من الشيطان فلن يعود. كلام عجيب جدا اللي قريش بتقوله ده. ده عارفين ربنا سبحانه وتعالى، عارفين ربنا، عندهم عندهم شيء من المعرفه بالله عز وجل، بل عندهم شيء من المعرفه بافعال الله وصفات الله عز وجل. قال له عد الى مكانك، عد الى نومك، عد الى مضجعك، فان كان حقا من الله، الهاتف الآتي، الأمر اللي جالك للنام، إن كان حقا من الله فسيبين لك، حيجي لك مرة تانية وتبين لك فين، وإن كان من الشيطان فلن يعود. عجيب كلام ناس برضو عندهم شيء من الفهم، شيء من المعرفة، شيء من العلم. رجع عبد المطلب ونام في الحجر، فجاءه هذا الآتي اللي قالوا الليلة السابقة، قال احفر برا. فقال عبد المطلب وما برا؟ عايز مزيد من المعلومات. فذهب راح، فعاد عبد المطلب للنوم في الحجر لليلة الثالثة، فجاء هذا الآتي فقال له احفر المضنونة. قال فقلت وما المضنونة؟ فذهب. فعاد في الليلة الرابعة فنام واضطجع في الحجر، فجاء هذا الآتي قال احفر زمزم. ده الاسم الأخير بقى، الصفة الأخيرة، احفر زمزم. يقول فقلت وما زمزم؟ وعرفه بس عايز الأوصاف. قال لا تنزف أبدا ولا تذم، لو حفرتها لن تندم، تسقي الحجيج الأعظم بين الفرث والدم، عند قرية النمل عند نقرة الغراب الأعصم. بعض الروايات قال له إن هو لما سأل فين، لما بين له أوصاف زمزم أنها لا تنزف أبدا ولا تذم وتسقي الحجيج الأعظم، وأنها بين الفرث والدم، واللي بين الفرث والدم احنا عارفين هو اللبن، اللبن، إن ربنا ذكر اللبن في القرآن، وبين أنه إيه من بين فرث ودم لبنا إيه خالصا سائغا للشاربين. ماء زمزم فيها صفات اللبن، فيها بعض صفات اللبن. اتبينت له الأوصاف بتاعة زمزم، فضل المكان، سأل على المكان، فقال له هذا الآتي الهاتف في المنام عند قرية النمل حيث ينقر الغراب غدا، الغراب الأعصم، غراب معين، احنا عارفين الغراب لونه اسود فاحم. لا ده قال له في الهاتف بيعيد له غراب اعصم، يعني كانه في شيء من التغير في الالوان عند ايه المعصمين في ايديه او في منقاره، مش غراب معين، يعني قال له في غراب معين غير بقيه الغربان، هتلاقيه بكره بينقر بالمنقار بتاعه عند قريه النمل. الصبح قام عبد المطلب يدور على قرية النمل، قرية النمل انتوا عارفين النمل احيانا بيحفر في الارض كده مش كده، وتلاقي فيه طابور نمل، وانت مفكر قرية يعني زي بلد، لا كل حاجة على قده، يعني قرية النمل دي انتوا ممكن تبقى حتة صغيرة جدا يعني، مكان النمل حفر فيه وساكن فيه عند نقرة الغراب الأعصم. الصبح راح عبد المطلب شاف قرية النمل وشاف الغراب وهو بينقر، عرف ان هو ده المكان اللي يحفر فيه. فغدا عبد المطلب واخذ المعول واخذ معه ابنه الوحيد، في هذا الوقت كان عنده ابن اسمه الحارث الابن الوحيد، وذهب بالمعول يحفر في هذا المكان الذي حدد له. المكان ده هو كان هم مش عارفين هيحفر قد ايه، كان بين صنمين إساف ونائلة. الصنمين دول كانت قريش تنحر عندهما، تنحر عندهما، إن الأصنام عند قريش كل صنم له وظيفة، لما عوزوا يذبحوا يذبحوا فين؟ عند إساف ونائلة، ولما عوزوا يدعوا يروحوا يدعوا عند هبل كبير الآلهة عندهم، كبير الأصنام. مش في الزمن سيدنا إبراهيم كان فيه كبير الآلهة؟ ها؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ مش كده؟ ها؟ فسألوا الكبير بتاع فهبل كان كبير الأصنام عند قريش، ده هناك بقى له وظيفة خاصة، يروحوا اللي عنده نتر يروح يرميه عند هبل، واللي بيحلف يحلف عند هبل، واللي بيدعي يدعي عند هبل، وعند هبل القداح الذي يضرب القداح هقول لك عليها كمان شوية. إنما إساف ونائلة كانوا بيذبحوا إيه عندهم. انتوا عارفين قريش لما كانوا بيذبحوا عند الصنم تحت الصنم تبركا به، وحاطين صخرة تحت الصنم، الصخرة دي اسمها إيه؟ نصب. وربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نذبح على إيه؟ إنما الأنصاب والأزلام. عارفين الزلم؟ أقول لك الزلم ده كان عامل إزاي. الزلم ده عبارة عن سيف، عبارة عن سهم قديم، سهم، هذه السهم أنتوا عارفين السهم، هذه الزلم له ريش ولو النصل الحاد. فيجوا يعملوا إيه قريش؟ يجيبوا سهم من اللي كان في الحروب قبل كده ويقطعوا الراس بتاعه ويقطعوا الديل بتاعه، متخيل الوضع؟ بقى عبارة عن عصاية زي دي، ويجوا على العصاية من تحت ويشقوها، أنا بس عشان ما بعرفش أرسم كويس، يشق الحديدة دي ويحط ورقة، ورقة محشورة كده زي القلم ده، يجوا تحت كده ويحط يقطعوه بالموس كده، شايف؟ ويحط ورقة كده، متخيل الوضع؟ بس أنا أحب يا جماعة حد يفهمني كويس، حطت ورقة كده صغيرة قوي، صغيرة جدا، لا صغيرة جدا، صغيرة جدا، يجيبها كده وحطها كده، يشق كده شقة وراح جاي حاطط الورقة جوه وكاتب فيها اللي هو عايزه بقى. لو عايز يسافر يكتب في الورقة إيه؟ نعم. ورقة تانية لا. ورقة تالتة يحط الورقة ما تكتبش فيها حاجة. يبقى فيه كام زلم كده؟ ثلاثة. ويحطهم في حقيبة شنطة، واحد يقعد يقلب كده ويروح جاي شادد، لو طلعت نعم يسافر، لو طلعت لا ما يسافرش، لو طلعت الورقة الفاضية يضرب مرة تانية. عرفت قريش كانت ماشية ازاي؟ ادي الله. فربنا سبحانه وتعالى قال انما الانصاب، الانصاب بقى صخرة تحت الصنم بيذبحوا عليها. ايش معنى تحت الصنم؟ كانوا يتبركون بالاصنام، يذبحوا تحت الصنم عشان البركة تحل في الذبيحة. دي اعتقاد الكفار في الجاهلية، ان الاصنام تبارك الذبائح، أن الأصنام تشعر بالذبائح، فكانوا يتقربون للأصنام، يذبحون للأصنام، يأتون بالذبائح من أماكن بعيدة ويذبحونها للصنم حتى يحميهم، حتى يبارك لهم، حتى يرزقهم الأمطار، حتى يرزقهم الأولاد، حتى يرزقهم الأموال. كانوا ينذرون للأصنام ويذبحون للأصنام ويتبركون بالأصنام. فربنا نهانا عن كل هذا. إنما الأنصاب والأزلام والأوثان إيه؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. عرفت الزلم؟ الزلم ده سهم مقطوع الرأس ومقطوع الذيل ومشقوق، توضع فيه ورقة مكتوب فيها ما أرادوا. ممكن الورقة دي ما يكتبوش فيها نعم أو لا، يكتبوا فيها إيه؟ أسامي، زي ما أقولك كمان شوية. طب دي اسمها الأزلام، وهي هي اسمها القداح. القداح، فواحد اسمه القداح، وصف القداح ده عند هبل، يستنى الناس بقى اللي عايز يروح حاجة يروح عند هبل، والراجل هناك عايز تسافر يكتب له نعم ولا ورقة من غير. في حاجات تانية بيكتب فيها حاجات تانية كما سأقول لك بعد قليل. أحيانا نسيت اللي دخلنا في النقطة دي. عبد المطلب، عبد المطلب لما راح يحفر خد ابنه الوحيد وراح يحفر، وفعلا فجاءت إليه قريش تذكرت، فقالوا لا نتركك تحفر عند صنمينا اللذين ننحر عندهما. أقف، ده انت هتوقع على الأصنام ده، مع ان الأصنام ده موجود في مكان وده موجود في مكان. فلم يعبأ واستمر، فوقفوا له ليمنعوه، أرادوا ان هم يمنعوه، فقال لابنه زد عني، احمي عني، ادافع عني، اللي يجي بقى اضربه بالسيف تقاتل معه. فلما رأوا انه ماض في حفره تركوه، قالوا خلاص طالما مصمم بدل ما يضربنا ونضربه كده خلاص يبقى اما نشوف. فحفر عبد المطلب حتى وصل الى الطمي، الطمي اللي هو الطمي البلل، يعني البلل بتاع زمزم. فلما وصل الى الطبي الى الطمي كبر. عجيبه مش كده؟ هو يعرف الله اكبر، يعرف الله اكبر، ده هم على كانوا بيستغفروا الله عز وجل احيانا. وما كان صلاتهم عند البيت الا ايه؟ مكاء وتصديق. الايه الثانيه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ده لولا الاستغفار كان ربنا عذبهم. يعرفوا الاستغفار ويعرفوا التكبير ويعرفوا باسمك اللهم، عندهم معرفة في بعض الأمور وجهل في أمور أخرى. فكبر عبد المطلب، لما كبر علمت قريش أنه وصل إلى البئر، حفر البئر. ومن قاعد يحفر لحد ما طلع الكنز. إيه الكنز؟ غزالين من الذهب وأسياف ودروع. فهنا قريش تنازعوا مع عبد المطلب في أمرين. الأمر الأولاني أمر الكنز اللي هو طلعه، والأمر الثاني الماء، المية، البير. أما النزاع في الكنز، قالوا نحن لنا شرك معك في هذا الكنز فأنصفنا، احنا شركة معاك في الكنز ده. هم عارفين زمزم دي بير من إسماعيل، وإسماعيل يعني والدهم كل القبائل دي كما ترون في سلسلة النسب. قالوا احنا لنا معاك في الله. فقال عبد المطلب هل لكم في أمر نصف، في إنصاف؟ نضرب بالقداح ونجعل لكل واحد قدحين، للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين، فمن خرجت عليه القداح فهو له. وده كان تفكير عجيب من عبد المطلب. هقول لك يعني كان يقصد ايه، هيقصد ايه. فعلا جابوا القداح اللي هي الازلام اللي هي طريقتها زي ما قلت لك، وذهبوا عند القداح عند هبل كبير الالهه. لازم يروح عند القداح اللي عند هبل. طب ما ينفعش تعملوا حاجه ثانيه؟ لا ما ينفعش، لازم عند هبل. فراحوا عند هبل، فعمل ايه؟ خلى للكعبة قدحين ولو قدحين ولقريش قدحين الازلام يعني، وخلى القدحين بتوع الكعبة صف والقدحين بتوعه سود والقدحين بتوع قريش بيض، وراح القداح قال له اضرب. طبعا القداح انتوا عارفين بقى لما يضرب هيضرب بالمجان ولا ياخد يعني شغلته، ده قاعد عند الصنم اللي عايز تعالى وهات خد وهات يعني شغلته ولا بالمجان كده روح يضربه. عبد المطلب من الذهن بتاعه خلى الكعبة ليه قدحين، يعني ايه قدحين؟ يعني قدح هو هيضرب الازلام الاقداح كده ويشد، طلع قدح اصفر يقول ده بتاع الكعبة. طب نديها ايه؟ اضرب تاني علشان يطلع الكعبة هتاخد السيوف ولا الدروع، السيوف والدروع دول فضة مثلا ولا تاخد الذهب، يعني يطلع واحد وهياخد ايه؟ عبد المطلب ياخد ايه؟ قريش تاخد ايه؟ الكعبة تاخد ايه؟ عشان كده خلى لكل حاجة ايه؟ قدحين. فضرب القداح طلعت القدح بتاع الكعبة الاصفر، وراح جاي ضرب تاني طلع ايه؟ ان الكعبة ليها الذهب. قال لهم خلاص الذهب ده لا ليا ولا لكم، ده للكعبة. فعمل منه باب للكعبة، سيح الذهب وعمل منه باب للكعبة، او حطوا زينة للكعبة. وبعدين القداح راح جاي ضرب تاني وطلع القدح الزلم بتاع عبد المطلب. ايه اللي فاضل؟ فطلع تاني قعد يضرب، طلع ايه؟ ياخد السيوف والدروع، فقال برضه انا مش هاخدهم، راح جاي حاططهم مكان في باب الكعب، والقدحين بتوع قريش خلاص ما لهمش حاجه. تفتكروا سلموا وسولة؟ قالوا له المية والبير ده، قال لهم اجعلوا بيني وبينكم حكم نتحاكم إليه قالوا كاهنة بني سعد على مشارف الشام، قال نعم أفعل، تحكم بيننا الكاهنة. الكاهن في الجاهلية كان له حكم نافذ في الناس، هو اللي بيحكم، مش ما فيش يعني اوامر الهيه في شرائع دينيه، ده الكاهن هو اللي بيحكم والناس يتحاكمون اليه. لما رجعوا يتنازعوا معاه في شان البير والميه، موضوع الكنز خلاص هو حله بالاقداح والازلام، فضل البير مره والميه، قالوا نتحاكم الى كاهنه بني سعد كان ابن وكانت على مشارف الشام، قال نعم نفعل خلاص. وحددوا معاد هيروحوا يتحاكموا الى الكاهنة. تخيل هيروحوا فين؟ الشام، هم ساكنين في مكة، هيروحوا على مشارف الشام يتحاكمون الى الكاهنة. الكاهنة المرأة هي التي تفصل، هي التي تحكم في المنازعات والخصومات في الامور الكبيرة. اين حكم الله عز وجل الذي يحكم بين الخلق فيما تنازعوا فيه وفيما اختلفوا فيه؟ احكي لك حتى يتبين لك فضائل الاسلام الايمان عن قبائح الجاهليه، عن قبائح الجاهليه. اللي ما يعرفش الجاهليه يمكن ما يعرفش كتير في الاسلام. ده كان الحكم في الجاهليه، يتحاكمون الى الكهان. طب والكاهن ايه معناته؟ الكاهن ده انسان خادم لصنم وله تابع من الجن. احنا نقول عليه في الكلام الدارج اليومين دول واحد مخاوي، واحد او واحدة معاه خادم او تابع او من الجن، جني. فراحوا للكاهنة فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني امية. كنت اريد ان ابين القبائل كيف تسلسلت قريش، ده فهر قريش ماذا أنجب، وغالب ماذا أنجب، ولؤي ماذا أنجب، وكعب ماذا أنجب، ومرة وكلاب وقصي، كل دي أصبحت قبائل كبيرة جدا، قبائل. فركب عبد المطلب في نفر من بني أمية وكل قبيلة من قبائل قريش أرسلت نفرا منها، كل القبائل كل قبيلة بعت عدد منها رايحين يشوفوا الحكم في مشارف الشام. ده زر كان عايزين محكمة دولية زي اللي بتوع لبنان، لازم محكمة دولية تيجي هي اللي تفصل في القضايا. ومكة ما فيهاش كاهن، المدينة ما فيهاش كاهن، خيبر انا بقول اسامي عشان تعرف عندهم كهان قريبين بس هم اختاروا هذه الكهنة على مشارف الشام. دايما الحاجات البعيدة والاجنبية والخارجية والكلام ده الناس ايه يعني يعظموا. فهم تحاكموا الى كاهنة بني سعد على مشارف الشام وراح في الطريق نفد الماء، الماء اللي كانت مع عبد المطلب نفدت، واللي مع بني أمية نفدت، ودول يعتبروا ايه قسم لوحديهم، وكل قبيلة لها عدد. عطش عبد المطلب وعطشت بني أمية عايزين مية فاستحملوا شوية لحد ما كادوا ان يهلكوا من العطش، فاستسقوا بقية القبائل، شربونا سكونا اعطونا، قالوا لا نخشى على انفسنا الضيعة، احنا في الصحراء نسقيكوا واحنا نموت من العطش، ما رضيوش. فعبد المطلب قدم اقتراح للي معاه، قال لهم احنا كده هنموت في الصحراء، هنموت من العطش، فليحفر كل واحد منكم لنفسه حفرة قبرا بما تبقى معه من قوة، وكلما مات واحد دفنه الآخرون حتى يتبقى واحد، فلضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب. قال لهم دلوقتي احنا عطش هنموت، مش حلال اللي يدفننا، كل واحد بقيت معه قوة، لسه فينا قوة، العطش صحيح شديد بس لسه في قوة، كل واحد يحفر نفسه قبر، واللي يموت الباقيين يعملوا ايه يهيلوا عليه التراب، وكل واحد ما يموت اللي باقيين يهيلوا عليه التراب، هتفضل واحد. قال لهم واحد يضيع كده ويتعرض لهذا الموقف اهون من نحن وجماعة نموت ولا نجد من يدفننا. ده تفكير. قالوا نعم ما اشرت به علي. فعلا ده تفكير عبد المطلب، خلي بالك دماغ بالمعنى البلدي يعني بيفكر والناس تسمع كلامه، بيؤمر والناس تسمع كلامه، بيقترح والناس تستحسن، ده كان له مكان في قومه وعده. ثم قال لهم عبد المطلب ألقينا بأيدينا إلى الموت، إن هذا لهو العجز، تستسلمين كده للموت، هو ده العجز بعينه، من شوية ما كان هو ده نعمة ما رأيت. قال إن هذا لهو العجز، هلموا نضرب في بلاد الله عسى أن يسقينا الله. عجيب، في بعض اللحظات يبقى عنده حسن ظن بالله، اللهم يلا نضرب في البلاد يمكن قبيلة ولا حاجة تدينا مية، ربنا بعثنا مية من خلالها، يلا بينا نقوم. قالوا نعمة ما رأيت، ده كانوا ناس خلي بالك يعني ايه مطيعين يعني. والله احيانا الواحد يقول ان نماذج جديد احنا احيانا محتاجين زيها، والله تيجي تقول حاجة تتمنى الناس يقولك حاضر، حتى لو غيرت رأيك تتمنى الناس يقولوا ايه، انما تعب القلب ما ايه ما احنا كنا انت قلت لنا كان غلط، ثم بيغلطش ده يقول لهم حاجة حاضر، يقول لهم حاجة تانية حاضر، يريت والله يكون بيقول حاضر بقى في الحق يعني. نايتو بس ما ينفعش اكتر من دماغ يا جماعة، هو دماغ واحد، لكل واحد ماشي بدماغه صح ولا ايه، هو كان دماغ واحد. انا برمي لك حاجات في السكة، انا برمي لك وبرمي لنفسي حاجات في السكة يعني، واحنا جماعة احنا بنلتقي عشان نتعلم صح ولا ده مش وقت احنا بنقضيه كده، نتعلم نستفيد نتربى ده علم، ده احنا في الجامع جايين بنتعلم، يعني تربية وتعليم وتذكرة وموعظة كل حاجة. المقصد لما قال لهم كده عكس نقوم، فقام كل واحد ركب على الجمل بتاعه، روح للجمل، كل واحد الجمل بتاعه خلاص ركب وحيقوموا بقى. فعبد المطلب لما الجمل بتاعه قام هو بيقوم انفجرت تحت ايديه او رجليه مية، طلعت مية، طلعت مية. وهذا يسير في قدرة الله عز وجل. واحد يقول لك يعني دي كرامة لعبد المطلب، ما كانش مسلم، عارف ما كانش مسلم، اقول لك دلوقتي طلعت مية. فكبر عبد المطلب وكبر من معه فنزلوا، بعد ما كان كل واحد ركب على الجمل نزلوا فشربوا واستقوا ودعوا قبائل قريش ليشربوا ويستقوا. فقالت قريش والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، قد حكم لك علينا، إن الذي سقاك الماء في هذا المكان هو الذي سقاك زمزم، لدلك المية دي هو لدلك المية ايه بتاعت زمزم، لا نخاصمك أبدا، خلاص قد قضي لك علينا، أدي بينا. فرجع نقف وقفات كده بسرعة كده. أول وقفة الرؤية اللي رآها عبد المطلب، ده عبد المطلب كان مشرك. الجماعة الصوفية دلوقتي لو حد سمعنا هيزعل جدا لما نقول كده، هم بعضهم يعني مش كلهم بيقول سيدنا عبد المطلب وسيدنا، هم بيقولوا ان عبد المطلب جد النبي كان موحد مسلم وكل السلسلة يعني، وده مش مجال الحديث في هذه النقطة الآن. ما كانش على التوحيد، كانش على التوحيد، كانت قريش غيرت وبدلت في دين إبراهيم كما سنذكر فيما بعد إن شاء الله عز وجل. فإزاي يشوف الرؤية ده؟ قالوا الهاتف أو الآتي بنقول يا جماعة الكافر ممكن يرى رؤية. فاكرين الملك، قصة الملك لقصة سيدنا يوسف، الملك فرعون الملك مصر، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إيه عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى إيه يابسات. الملك وكان كافر، ده كان مشرك. هذا الملك اللي في قصة سيدنا يوسف كافر ومشرك، ورأى رؤيا وتحققت هذه الرؤية زي ما شافها، يعني تأويلها يعني وقع، أليس كذلك؟ هو الكافر ممكن يشوف رؤية؟ خلاص. فشاف الرؤية بتقول له احفر طيبة، احفر برة، احفر المضنونة، احفر زمزم، وحدد له المكان. جائزا الكافر يشوف رؤية. السؤال الثاني، طب ليه عبد المطلب؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار، ربنا اللي بيختار. عبد المطلب عشان من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم، له مع زمزم شأن، هو ظل يعظم زمزم ويعظم الحرم ويعظم مكة ويعظم الكعبة، ربنا اللي بيختار سبحانه وتعالى. ما احنا لو قلنا اي اسم غير عبد المطلب برضو هيجي نفس السؤال، طب اشمعنى فلان؟ لو قلنا اي اسم من اسماء الجاهليه واحد يقول اشمعنى فلان هو اللي راى الرؤيا دي. ربك يخلق ما يشاء ويختار. فاعاد عبد المطلب حفر بئر زمزم، زي ما قلت لك شوف كانوا بيعملوا ايه عند هبل، وكانوا بيعملوا ايه عند اساف ونائله بيذبحوا عندها. عبد المطلب نذر نذر، لو ربنا اداله 10 من الولد وكلهم بلغوا واستطاعوا ان يحموه من الناس ليذبحن واحدا منهم لله، لله ليس لهبل ولا اساب ولا نائله، انما نذر لو ربنا اداله 10 من الاولاد الذكور ليذبحن واحدا منهم لله، برضه هيتبعوا عند إساف ونائلة بس لله. وربنا اداله 10 من الأولاد الذكور، 10، فذكر بنيه أنه قد نذر نذرا وأنه يريد. طبعا هو انتظر لما عبد الله آخر واحد فيهم كبر وبلغ، انتظر ثم ذكر بنيه بهذا النذر وأنه يريد أن يفي بهذا النذر، قالوا افعل ما بدا لك. قال ليأخذ كل واحد منكم قدحا وليكتب فيه اسمه، كل واحد يجيب قدح ويحط الورقة فيها ايه اسم. خدوا القداح وراح عند هوبل وادوا القداح وقال له ايه اضربها انت بقى. طب وانت عبد المطلب ما تعرفش تضربها؟ لا، في سر هناك، سر عند هوبل، سر عند القداح، لازم في المكان ده. يا جماعة اللي يحب يدعي ينفع تدعي في البيت ولا تروح تدعي عند السيد البدوي ولا السيدة زينب؟ هو في سر هناك؟ الناس بتعتقد كده، هناك في سر. طب والصلاة هناك برضو فيها سر؟ ما ينفعش تدعي في البيت؟ شوف الأحوال متشابهة ازاي. عبد المطلب قال له كل واحد هات قدح واكتب اسمك في القدح ده وهاته. راحوا عند القداح اللي عند هبل ادوا له القداح يضرب عليها، احطها كده في العقيبة ويضرب وبعدين يختار. وقالوا أي واحد تخرج القداح باسمه فهو المذبوح، هو ده اللي هيتذبح. راح القداح حط العشر أزلام أو قداح في حقيبة وقعد يدورها كده بإيده ويشد. طبعا عبد المطلب واقف في مكان تاني بإيد عمال يدعي، عمال يدعي. القداح يشد زلم أو قدح يطلع فيه الورقة اللي مكتوب فيها عبد الله. لما طلع عبد الله أو من ده من أول مرة، لما طلع عبد الله خلاص فخده وراح عشان يذبحه. فين هيذبحه؟ برضو بين إساف ونائلة. راح كده خده واخد معاه السيف وراح يذبح عبد الله. عبد الله ده كان أصغر الأولاد وأحبهم إليه، أكتر واحد بيحبه وهو أصغر واحد. وانتوا عارفين الابن الأصغر دايما ايه له مكانة، يعني معظم الناس يعرفوا هذه الحقيقة. خده وراح وحيذبح، حيذبح ابنه لله برضو. طب والله دي حاجة، يعني حاجة حلوة ووحشة. حلوة ان هو حيذبحه لله وحيوفي حتى لو حيذبح ابنه لله، وحشة ان هو النذر عجيب جدا. طب قول حتذبح جمل جمالين، تذبح ابنك لما يكبروا ويمنعوك من الناس ويدافعوا عنك تذبح واحد؟ طريقة في الشكر عجيبة يعني. وهيذبحوا بين إساف ونائل. خده وراح ومعاه السيف وولاده رايحين بقى عشان يشوف، ومنهم العباس. فراح عبد المطلب ونيم ابنه عبد الله ولسه عايز يذبح، فالعباس راح جاي شادد عبد الله شده، شده من تحت رجلين ابوه، فشجه في وجهه شجه استمرت بعد ذلك، خبط وشه في الارض وهو بيسحبه فعوره وفضل التعويض. قريش شاف المنظر، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ راح، ما هذا يا عبد المطلب؟ قال نذرت ان اذبح احد اولادي واحب ان افي بنذري. قالوا لا تكون سنه بعد ذلك في الناس، هروح تبقى سنة. أصل عبد المطلب ده كان مطاع، يقول للناس حاجة حاضر، يعمل حاجة حاضر، هروح تبقى سنة، اللي هتعمله ده الناس هيعمله زيك. قال فماذا أفعل؟ قالوا اذهب إلى الكاهنة. أين؟ قالوا كاهنة الحجاز. فين؟ كانت في المدينة. قال أفعل. راح المدينة، في بعض الروايات أنها كانت في خيبر. راح عند الكاهنة، خد ولاده وراح عند الكاهنة، سأل عنها حد واصل، إيه الخبر؟ قال أنا نذرت أن أنا أذبح أحد ولادي وطلعت القداح على إيه؟ عبد الله. قال ارجعوا غدا حتى يأتي رئي، لما يجي للتابع بتاعي الجن اللي معايا تعالوا لي هقول لكم الحكمي الحلي راحوا تاني يوم فلتهم من الرئي الجني جه وقال لي الحكم التالي ترجعوا تاني تاخدوا القداح بس القداحين المرة دي الدية عندكم كام في مكة؟ قالوا لهم 10 من الجمال. قالت لهم حطوا قدح مكتوب فيه 10 من الجمال وقدح فيه مكتوب فيه عبد الله وخلوا القادح القداح يضرب على القداح دي لو طلعت على عبد الله زودوا 10 واضربوا تاني لو طلعت عليه زودوا 10 حتى يرضى ربكم ولو طلعت على الإبل قالت لهم ادبحوها من أول مرة ما تضربوش تاني يبقى ربنا رضى عنه الحكم خدوا الحكم وراح راح برضه رجع عبد المطلب عند ايه هبش هو لما راح يذبح راح يذبح عند مين إساف ونائلة ولما راح عند القداح راح عند ايه كل واحد له حاجة زي بالضبط اليومين دول الناس بتوع الأرياف كل سيد من الأسياد له حاجة يعني اللي عايز الخلفة بيروح فين أو ما كل حاجة لهم أنا ما أعرفش الحقيقة بس أنا سألت بعض الناس اللي عايز الخلفة تقريبا يروح عند سيدة نفيسة تقريبا يعني أو عند واللي عايز ما أعرفش البهايم تكتر يروح اللي عايز الزرع يكتر هم عندهم الموضوع ده الله أكبر الله أكبر راح القداح الراجل ضرب حطوا اسم عبد الله وعشرة من الإبل أحد يضرب ويقلب ويشد يطلع اسم عبد الله يروح جايين شايلين ورقة وكاتبين ايه 20 جمل ويضرب تاني واسم عبد الله يشد يطلع عبد الله يبقوا 30 جمل في الورقة والورقة التانية ايه عبد الله اضرب شد عبد الله قعد كده 10 مرات لحد ما بقوا 100 جمل او 9 مرات يعني بعد المرة العشرة شد طلع على الجمال عبد المطلب قال والله لا اذبح الجمال حتى تخرج عليه القداح ثلاثا ثلاث مرات ده 10 طلع على عبد الله ثلاث مرات فدخلوا بقى ايه تاني 100 وعبد الله القداح يشد يطلع 100 جمل قال له تاني يشد يطلع 100 جمل فرح عبد المطلب ونظر وذبح ايه الابل وخد ايد ابنه عبد الله وراح علشان يزوجه كيف تم هذا الزواج واين كيف واين هذا الزواج الذي اثمر عن الحمل بسيد البريه بسيد الاولين والاخرين بسيد البشر الشفيع النذير البشير عليه من ربي الصلاه والسلام هذا ما نتابعه في لقاء اخر أسأل الله أن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي ورفقة النبي وصحبة النبي ونسأل الله أن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.